إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا ساق فيه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب مخالفة الكافرين والنهي عن مشابهتهم. وقد مر ما ذكره رحمه الله من آيات الكتاب العزيز، فلما فرغ من ذلك قال: ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنه. فبدأ رحمه الله في ذكر ما جاء من الأحاديث في التحذير من التشبيه بالمغضوب عليهم والتشبه بهم، وكذا مما جاء في التحذير من التشبه بالضالين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتأخذنك ما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ هذا الحديث سنده ضعيف، أخرجه ابن جرير في التفسير، فيه أبو معشر المدني وهو ضعيف، ولكن الحديث في الصحيحين بلفظ آخر من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وهو ضعيف إليه، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العدل أم لا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوا. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآثار، وهي متعلقة بآيات سورة التوبة التي أشبع الكلام عنها وجعلها توطئة بين يدي النصوص التي جاءت في السنة، قال: وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق

أن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على شهداء أحد كانت دعاء له. المسألة الثانية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرط أمته أي مقدمها، وذلك يوم القيامة، فإنه صلى الله عليه وسلم يكون فرطا لهم وشهيدا عليهم، وهو فرطهم على الحوض يقف حتى تشرب أمته منه، جعلنا الله وإياكم منهم آمين. المسألة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يمثل له ما لم يتم في الدنيا وهو في الآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أعني الشيء في الآخرة ويمثل له في الدنيا، أعني بذلك حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يقول: إني لأنظر إلى حوض الآن، إذن فالحوض موجود، وكذلك رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف. المسألة الرابعة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أخاف أن تشركوا. فهل يعني ذلك انتفاء الشرك في أمته، أو يعني ذلك أنه يخاف عليهم أكثر من خوفه من الشرك بفتح الدنيا؟ الجواب الثاني، أي أنه صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم أكثر من خوفه من الشرك بفتح الدنيا، لأن الشرك وقع في الأمة. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ليس معناه أنه لن يقع الشرك فيها، بل المعنى أن هذا كان ظن الشيطان حين رأى الفتح المبين وحلول التوحيد في الجزيرة، ظن أنه لن يعود الشرك فأيس. وهذا لا يعني أن الله لا يقدر الشرك، فلا يكون فيه حجة لمن طاف بالقبور ودعا أصحاب القبور في الجزيرة وقال إن هذا ليس بشرك، لأن الشيطان قد أيس أن يعبد من دون الله في هذه الجزيرة. ولنقول إن الإخبار عن الشيء لا يعني بأنه جائز. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستركب طرق من كان قبلها، قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن الناس إلا هؤلاء؟ وهل هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه جائز؟ لا، ليس بجائز، بل أخبرنا بذلك تحذيرا. وكذلك إخباره بأن الضعينة أي المرأة تخرج من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، ليس معنى هذا أنه يجوز أن تسافر بلا محرم، بل هذا حكاية للواقع، فالواقع شيء والشرع شيء آخر. المسألة الخامسة، التحذير من التكالب على الدنيا، لأنها إذا فتحت على الإنسان أهلكت، وهذا هو الواقع. ولذلك تجد أنعم الناس بالا وأكثرهم خشوعا هم الأقلون، لكن الأكثرين تلهيهم الدنيا وتشغلهم غصبا عنهم، فيتنافسون فيها حتى يهلكوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ويجوز أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، أي تجعلون بعضهم أمراء على بعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل في هذا الحديث من حضر من أصحابه، فيقول: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، تجعلون بعضهم أمراء على بعض، تتنافسون ثم تتحاسدون، لأن التنافس في الدنيا لا يحتمل الأمر المتنافس فيه إلا واحدا، وأما طريق الآخرة فيشمل الكل. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالتنافس في طريق الآخرة وفيما يقرب إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يحصلون رضوان الله جل وعلا، فالطريق يسعهم جميعا، فلا تحاسد ولا تدابر ولا تباغض، وإنما هي المحبة والإعانة والهداية والدلالة على الطريق المستقيم. وأما الدنيا فإنها لا يستطيع المرء في الأمر الواحد منها أن يقبل مشاركة أحد له فيه فيقع التحاسد. وقد مر في كلام الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالحسد، وأنه من أخلاق اليهود، وأنه مما وقع في هذه الأمة، وهذا فيه مشابهة للأمة الغضبية في هذا الخلق المذموم، أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والحاسد معترض على حكمة الله تبارك وتعالى وقدره، إن الله تبارك وتعالى هو الذي يوزع الهبات ويعطي العطايا ويمن بالخيرات، فمهما وجد الإنسان في نفسه شيئا مما يخص عطاء الله تبارك وتعالى لأخيه فقد حسد، كما مر في معنى الحسد وهو أن يكره الإنسان النعمة على أخيه، فبمجرد كراهية النعمة على الأخ المسلم فإنه حينئذ يكون قد حسد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم قلوبنا لإخواننا من المسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أوياتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح عنه الرحضاء أي العرق، فكان يعاني من الوحي شدة، فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمد، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو تلافا؟ إن الخير لا يأتي إلا بالخير. هذه الجملة يمكن أن تكون قانونا للمرء في حياته كلها، لأن الإنسان أحيانا يقابل الناس بالخير فلا يجد منهم سوى الشر فيعجز، وقد يقطع عنهم خيره، ولكن المآلات لا يعلمها إلا الله. على الإنسان أن يفعل الخير كما أمر ولا عليه من النتائج، لأن الله جل وعلا عندما أمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات لم يعدنا على أن يكون ذلك بعطائه في الدنيا عاجلا، وإنما يخلص المرء في عطائه وفي فعل الخير ولا ينتظر جزاء من أحد، بل يكون من عطاء الله تبارك وتعالى لك أن يحسن الله تبارك وتعالى إليك فتحسن أنت إلى الناس فلا يحمدك منهم على إحسانك أحد، بل يجد في جحود إحسانك. وما عليك، إن الله يدخر لك الأجر وافية. عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت هدية تقول لمن أرسلته بالهدية بعد عودته ماذا قالوا، فتقول الجارية أو من أرسل قالوا جزاها الله خيرا، فتقول وجزاهم، فتجزيهم بمثل ما قالوا، تقول ويبقى لنا أجرنا. لأن الإنسان إذا أحسن إليه إنسان فعليه أن يكافئه، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، من صنع إليه معروف فليكافئ، يعني فليكافئ من صنع له المعروف لكي يدوم هذا المعروف. ففي هذا تشجيع لصانع المعروف على إدامته. ما شكر الله من لم يشكر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور نفسية. فمن صنع إليه معروف فليكافئ عليه. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يجد فليقل جزاهم الله خيرا. فكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تسأل إذا أرسلت هدية أو عطاء إلى أحد فتقول ماذا قالوا، فيقول المرسل قالوا جزاها الله خيرا، تقول وجزاه، فيكون هذا في مقابل هذا ويبقى لنا أجرنا. فالأجر من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي الخير بالشر أبدا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل أو أكل ما لا يوافق فينتفخ البطن منه. فهناك أنواع من الأعشاب والشجيرات إذا أكثرت منها الأنعام انتفخت بطونها وانحبس فيها الأكل حتى تهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. يقتل حبطا قلنا انتفاخ البطن من كثرة الأكل حتى تهلك البهيمة، أو يلم ما يقتل حبطا أو يلم أي يقرب من القتل، فيقتل أو يقارب القتل. إلا آكلة الخضر، والخضر الغصن والزرع والبقلة الخضراء. فالخضر هنا هو البقول التي ترعاها المواشي بعد يبسها، وكذلك نوع من البقول ليس من جيدها. إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها. الخاصرة ما يلي الوركة من البطن، فالخاصرة هي الشاكلة وهي ما يلي الورك من البطن. امتدت خاصرتاها أي شبعت. إلا آكلة الخضر التي تأكل من البقول ما ليس من جيد البقول، حتى إذا امتدت خاصرتها أي شبعت استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت. ثلطت أي ألقت بعرها سهلا رقيقا فلا يكتنز في بطنها وينفخها حتى يقتلها، كما مر قبل ذلك فيما ينبت الربيع. فإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت، أي ألقت بعرها سهلا رقيقا لا ينحبس ذلك في بطنها ولا تنتفخ بطنها حتى تهلك كما في النوع قبلها. ثم رتعت. وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. في هذا الحديث ضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلين: الأول للمفرط في جمع الدنيا بنهم، وهو مغرم بها، معجب بزهرتها وزهوها، مقبل على جمع خبيثها، ثم هو مانع لما عليه من حقوق أو مقصر، وقد يكون في ذلك هلاكه في دينه أو دنياه أو في كليهما. فهذا مثله كمثل النعم التي تقبل على نبات الربيع فتستطيبه وتأكل منه بإكثار حتى تنتفخ بطونها فتهلك أو تقارب الهلاك، فهذا كالجموع المنوع. هو كذلك الصنف من الأنعام التي تقبل على ما ينبت الربيع حتى تنتفخ بطونها ثم تموت من جراء ذلك، فكذلك الجموع المنوع يهلكه ذلك أو يقارب الهلاك، فهذا مثل. والثاني للمقتصد في جمع الدنيا من وجوهها الحلال والمؤدي حقها من صدقة أو زكاة، فمثله مثل النعم التي تأكل الخضرة الطيبة السهلة ثم لا تكثر منه، فتتوقف عن الأكل وتستريح، تستقبل عين الشمس، قال: استقبلت عين الشمس فتلطت وبالت ثم رتعت، فتتوقف عن الأكل وتستريح وتجتر حتى تهضم طعامها ثم تخرجه سهلا كما أكلته سهلا. هذا مثل الذي يقتصد، وقد أمرنا بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. الألفاظ العربية ينبغي أن تحرر، هنالك فرق بين الروع والروع، الروع الفزع والروع النفس. إن روح القدس نفث في روعي، والنفث والنفخ والتفل بينها فروق، فالنفث نفخ مع ريق يسير. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا جللا، قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لأن الرزق مقسوم لن يزيد ولن ينقص، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة. هذا هو المثل الثاني: إلا آكلة الخضر فإنها آكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الراوي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. الحديث في الصحيحين كما مر، وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا النساء أي اتقوا فتنة النساء، وذلك لما يحدث من الكثير منهن من التأثير على الرجال وفتنتهم بالتبرج والإغواء والخضوع بالقول، وإغرائهم بالإخلاد إلى الدنيا ومتعاتها وشهواتها، القعود عن الجهاد في سبيل الله، ولما جبلت عليه أكثر النساء من نقص العقل والدين. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي اتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يأتي هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الانهماك في الدنيا، وكذلك اتقاء فتنة النساء، لأن النساء جمعن بين نقص الدين ونقص العقل، وإذا ترك الأمر لهن فإنه سيحصل من الشر والفساد ما لا تحمد عقباه. فتأمل الآن في أحوال النساء في البلاد التي لا تحترم المرأة وتجعلها في صورة مبتذلة، انظر لما حصل من الشر هنا، وهم الآن يتمنون الخلاص مما هم فيه، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد استقر هذا في أعرافهم وفي بلادهم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النساء، وأخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء، معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال شيخ الإسلام: وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا يعني أن النساء هن أول من يقع في التقليد والتشبه، وآخر من يفطن ويعقل خطر ذلك وسوء مغبته على الفرد والمجتمع المسلم. وما يكون من تلك الآثار السيئة في الدين والدنيا، وأنت تجد نساء المسلمين اليوم أكثر انزلاقا ومتابعة لما يستجد عند الكافرات، وتجدهن أكثر شغفا بالتقاليد والعادات والأخلاق الوافدة من الكفار، السيء والقبيح منها قبل الحسن. وإذا كانت المرأة مسيطرة وكان الرجل تابعا لا متبوعا، فحدث عن الفساد والشر ولا حرج. فهذا كله يستجلب، والنساء في بلاد المسلمين إذا وضع الزمام في أيديهن قلدن، وعلى الرجل أن يكدح من أجل أن تقلد هي، ويفسد النشأ، ويضطرب أمر المسلمين في مجتمعاتهم، وهذا بعينه ما يريده الكفار. فإن الكفار عندما يبدأون في إفساد مجتمع يبدأون بالنساء، فإذا فسدن فسد المجتمع كله. ولذلك ركزوا في العصر الحديث على إخراج المرأة المسلمة من حيائها وخدرها، فلما خرجت المرأة وتبذلت صار المجتمع إلى ما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من ذلك كله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر، فكان سببا للهلاك. وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرهم إنما يدعو إليها النساء. وأما الخوض كالذي خاضوا، وخوض هذه الأمة في الشبهات كخوض من قبلهم، فتفرقوا كما تفرقوا، تابعوهم فاستمتعوا بخلاقهم، وهذا في الشهوات، وخاضوا كما خاض الذين من قبلهم، وهذا في الشبهات. فلما فرغ من ذكر الشهوات وأنهم استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، شرع في بيان ما وقع في أنهم خاضوا كالذي خاضوا، وهذا الخوض هو ما وقعوا فيه من الشبهات فتفرقوا كما تفرق الذين من قبله. قال: فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: رواه أبو عيسى الترمذي، وقال: هذا حديث غريب مفسر. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. معلوم أن عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، فالحديث الذي مر ذكره سنده ضعيف. علته عبد الرحمن ابن زياد فهو ضعيف. قال: وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد، وحديث سعد أخرجه الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة، وسنده ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي، ومن حديث عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والآجري وفي إسناده كثير بن عبد الله وهو متروك. من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم، فقد روي أيضا عن أنس بن مالك وشداد بن أوس وحذيفة بن اليمان وأبي أمامة وواثلة ابن الأسقع رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة، يعني الحديث الذي مر وفي سنده عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، فهو يريد المشابهة، حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. ثم ذكر موطن الشاهد في الحديث وهو ما يتعلق بالافتراق، وهو الخوض كالذي خاضوا. قال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال: ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. ولا شك أن الشيخ رحمه الله على ذكر بأن عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي ضعيف، ولكن للحديث هذه الشواهد، ولذلك قال رحمه الله: وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان وأبو يعلى والحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن. قد يغفل المرء عند النظر في مثل هذا الإسناد. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فأظن أبا سلمة الصحابي وليس كذلك، وإنما هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من الطبقة الأولى من التابعين، كان أحد فقهاء المدينة وولي قضاءها في عهد معاوية، وهو من الرواة الأثبات المكثرين للرواية عن الصحابة. وأما أبو سلمة فقد مات رضي الله تبارك وتعالى عنه باكرا، وتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة بعده، وهو أخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع. فأبو سلمة هذا إنما هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق الحديث. وعن معاوية قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء يعني البدع، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية رضي الله عنه، رواه عنه غير واحد، منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، ورواه أحمد وأبو داود في سننه، والدارمي والآجري وابن أبي عاصم في السنة وإسناده حسن. يعني هذا الحديث إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وخضتم كالذي خاضوا، فهذا فيما يتعلق بالشبهات. وأما الاستمتاع بالخلاق كما استمتعوا بالخلاق فهذا إنما هو متعلق بالشهوات. فلما فرغ من ذكر الأولى شرع في بيان الثاني، وأن هذا الافتراق سيقع في هذه الأمة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وفرق كبير بين أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على أنه قدر كوني فيذكره للتحذير، وأن يحتج به أحد فما يحتجون بما وقع مما أساء فيه من أساء إلى دين الله تبارك وتعالى، ثم يقولون الآن هذا أمر قد وقع قدره الله رب العالمين فاحتجون بالقدر على المعصية. ومعلوم أن العقوبة على المعصية لا ترتفع إلا بالتوبة من المعصية، فلا بد من التوبة أولا، فلا يكفي الإقرار، هم يقرون يقولون هذا الأمر أمر قد وقع وانتهى فعلينا أن نلتفت إلى ما هو آت إلى غير ذلك، لا بل عليكم أن تتوبوا مما وقعتم فيه من المعاصي والذنوب، وإلا فإن العقوبة لن ترتفع. فحق الله تبارك وتعالى عند وقوع الذنب أن يتوب منه العبد على الفور، فإذا لم يعترفوا بأنه ذنب فكيف ترفع العقوبة التي ترتبت على هذا الذنب؟ بل إن الأمر لن يزداد إلا سوءا. نسأل الله أن يعافينا من الفتن ومضلاتها ظاهرا وباطنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عما سيكون، لا على أن ذلك يكون حجة لأحد في هذا الافتراق المذموم، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن ذلك القدر الكوني للتحذير من الوقوع في هذا الأمر، لا لكي يحتج به الناس على معاصيه، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب مرض يصيب الكلب إذا كلب، يعني أصابه الكلب وهو داء يصيب الكلب من فيروس بعينه، فإذا عض إنسانا انتقل إليه ذلك المرض، وهو مؤثر في الأعصاب يدمرها، وهو من الأمراض الخطيرة إن لم يعالج. كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هذا الأمر واقع. العرب هم أئمة الناس في هذا الأمر، القرآن نزل بلسانهم والنبي منهم صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يحجون إلى بلادهم يؤمونها حاجين ومعتمرين، فجعل الله تبارك وتعالى الحرم الآمن في بلادهم وفي جزيرتهم، وكذلك مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يقم العرب بهذا الأمر فلن يقوم به غيرهم. فكثير من الناس يقول إن الأعاجم يقومون بالدعوة إلى الله في جماعة التبليغ والدعوة، مع أن هؤلاء الناس يقولون نحن إنما نخرج لإيقاظ العرب، فنقول لهم هذا الأمر أنتم أولى به فتحركوا له. هذه كلها متناقضات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ويروى من وجوه أخرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبله. 72 ليست معطوفة على ما قبله، بافتراق أمته على 73 فرقة، انتهى الكلام. ثم قال 72 لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم، هذه الفرقة المذمومة. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، تحدث الفتن والخصومات ويحمل فيها السلاح فتقاتل الناس وتسيل الدماء. هذا ما حدث من الخوارج وغيرهم، وما زال يحدث ليوم الناس هذا. ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى عنه في قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وفي قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه. ثم ذكر حديث سعد وحديث ثوبان، هو موافق لما ورد في الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يثبت أقدامنا ويهدي قلوبنا ويشرح صدورنا ويصلح بالنا ويكفينا شر أعدائنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.